وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي. كيف حالك؟ حياكم الله شيخي، كيف حالكم؟ الله يحييك، الله يبارك فيك. الله يحفظكم شيخنا، اشتقنا لصوتكم والله. حفظكم الله وبارك فيكم. الله يبارك فيك شيخنا، الله يبارك. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه وارفع قدره وانفع به وبعلمه، آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم رضي الله عنكم إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في كتابه خلق أفعال العباد، وقال علي بن الحسن: سمعت ابن مصعب يقول: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قولهم إن الجنة تفنى، وقال الله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فمن قال إنها تنفد فقد كفر، وقال: أكلها دائم وظلها، فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر، وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال: عطاء غير مجذوذ، فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال: أبلغ الجهمية أنهم كفار وأن نساءهم طوالق. نعم شيخ. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، وقال علي بن الحسن: سمعت ابن مصعب يقول: كفرت الجهمية في غير موضع من كتاب الله قولهم إن الجنة تفنى، وقال الله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وهذا قولهم بأن الجنة والنار تفنيان، وهذا لا شك أنه مخالف للأدلة من الكتاب والسنة. فمن قال إنها تنفد فقد كفر، وقال: أكلها دائم. فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر، وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة. فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال: عطاء غير مجزول. فمن قال إنها تنقطع فقد كفر، وقال: أبلغ الجهمية أنهم كفار وأن نساءهم طوالق. وهذا الأثر إسناده صحيح، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة. وكفر الجهمية تواترت النصوص عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كفروا الجهمية، مع أن السلف رحمهم الله يتورعون عن إطلاق التكفير على أي جماعة أو أي شخص، فلا يتسرعون فيه كما تفعل الفرق الضالة في تكفير الناس أو تكفير بعضهم بعضا. فالسلف يتورعون عن إطلاق الكفر إلا إذا جاءت النصوص الدالة على تكفيرهم، فهم يتبعون الدليل في ذلك. وأما بالنسبة لتكفير الجهمية فكثير من العلماء قد كفرهم، فذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة. ومن هؤلاء الإمام الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية، فقد عقد فيه بابا سماه الاحتجاج في إكفار الجهمية، وبابا آخر سماه باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم. وكثير من السلف على هذا القول، وهو أن الجهمية كفار. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وقال ابن المبارك عن عمر عن قتادة: وكلمته ألقاها إلى مريم، قال: هو قوله كن فكان. نعم شيخ. نعم. وهذا الأثر إسناده صحيح، وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره وذكره ابن كثير في تفسيره ونسبه إلى عبد الرزاق. وقول قتادة وكلمة ألقاها إلى مريم قال وقوله كن فكان يعني أن هذا القرآن كلام الله وأن الله عز وجل يتكلم به حقيقة، فمن زعم أنه لا يتكلم فهو كافر. نعم أحسن الله إليكم شيخ. نعم. قال رحمه الله وقال معدان سألت الثورية وهو معكم أينما كنتم قال علمه. نعم شيخ. نعم هذا إسناده صحيح أيضا وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والأجري واللالكائي والبيهقي وابن عبد البر تمهيد وإسناده صحيح. فقوله وهو معكم أينما كنتم أي علمه وليس بذاته كما تقول الجهمية، وأن الله عز وجل في كل مكان هذا قولهم وهذا قول باطل، فمن قال به فلم ينزه الله عز وجل عن أن يكون في الحشوش والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم شيخي. وبه قال أبو الوليد سمعت يحيى بن سعيد يقول وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق فقال كيف تصنعون بي قل هو الله أحد كيف تصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا. نعم شيخ. نعم وهذا إسناده صحيح وقد أخرجه أبو حاتم أو ابن أبي حاتم كما في العلو للذهبي وعبد الله بن أحمد وإسناده صحيح. وقوله يحيى بن سعيد وهو القطان يقول وذكر له قوما يقولون القرآن مخلوق قال كيف تصنعون بقوله والله أحد كيف تصنعون بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يعني إذا كانت قل هو الله أحد مخلوق كيف تصنعون بهذا؟ ومسألة خلق القرآن معلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم وقتله أو ضحى به خالد بن عبد الله القسري وكان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى وقال ضحوا تقبل الله ضحياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وكان يقول وددت لو أني محوتهما من القرآن. ثم تطورت هذه المسألة عند الجهمية وعند جهم بن صفوان بخصوصه فأصل لها أصلا، وهو أنه نظر في أصل الدين فوجده أنه مبني على إثبات وجود الله جل وعلا. وقد ابتلي هو بطائفة من منكر وجود الإله وحيروه وأوردوا عليه المسائل فقالوا له أقم لنا برهانا عقليا على أن الله موجود أو أن هذا الخلق له رب موجود، فتحير ونظر في هذه المسألة ثم قال لهم وجدتها، فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية، ولهذا السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى جهم فيقولون هو جهمي لأنه من انحرف إلا بموافقته لجهم بن صفوان في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج السلف رحمهم الله. فقال جهم في تقريره إن الجسم تحل فيه الأعراض الجسم هو المتحيز، الكتاب متحيز، الكرسي متحيز إلى آخره. فالأجسام تحل فيها الأعراض، والأعراض مثل البرودة والحرارة، مثل الارتفاع والانخفاض، الطول والعرض وما أشبه ذلك. وحلول الأعراض بالأجسام دل على أنها مخلوقة وأنها محتاجة لهذه الأشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود. فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض فيه، وصار إذن الجسم محتاجا لغيره. فإذا تبين هذا قالوا له هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يوجد نفسه، يعني الجسم المعين لم يوجد نفسه وأنه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم. فأثبت لهم وجود خالق، أي وجود رب لهذه الأشياء. فلما نظروا في هذا قالوا هذا دليل صحيح، فصف لنا ربك. وكان جهم عنده علم بالكتاب والسنة، ولما سألوا هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة، فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله تعالى، عادت عليه بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء ومن الصفات العلو ومن الصفات الرحمة ومن الصفات الانتقام والغضب والرضا، وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها، وهي تأتي وتذهب من حيث هي. فلهذا قال إنه لو قال لهم إن صفات الرحمن جل وعلا هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها، فإنه يعود إلى أن سيقال له إذن الذي تصف بهذه الصفات هو محتاج، وهو محتاج. إذن هو مثل الجسم، فهو جسم كالأجسام. فلهذا قال لهم إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق، إلا صفة الوجود المطلق، ونفى الصفات عن الله جل وعلا. ثم جاء بعده المعتزلة فقالوا هذا البرهان صحيح، ولكن ثم صفات دل عليها العقل، لا يمكن أن يكون الرب عز وجل موجودا دون هذه الصفات. ثم جاء الأشاعرة وقالوا كلام المعتزلة صحيح، لكن الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة، فهي سبع وتؤول إلى 20 عندهم. ثم جاء بعد ذلك الماتريدية وقالوا الصفات ثمان، لا بد من زيادة على السبع صفة التكوين، وهكذا. إذن منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود ربنا جل وعلا، الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام، ومنه أبطل صفات الله جل وعلا. فهذا منشأ القول بخلق القرآن. واختلف الناس في هذه المسألة إلى أقوال. القول الأول وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه الدليل أن القرآن كلام الله سمع جل وعلا، سمعه منه جبريل فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم وأسمعه الناس وتلاه عليهم، وأنه منه بدأ، أي من الله جل وعلا وإليه يعود، وأن كلام الله يسمع. وإذا كان جبريل عليه السلام قد سمعه ونزله، فإذن هو صوت، سمعه بصوت وليس معنى قذف في داخل جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ، وأن كلام الله سبحانه هو كلامه حيث وجد، وأنه إذا تلي فالكلام كلام الباري جل وعلا، والصوت صوت القارئ، فهو كلامه الموجود في المصاحف، وهو كلامه الموجود الذي يسمع في تلاوة التالي، وهو كلامه الذي يستدل به إذا احتج إلى ذلك، ولا يخرج عن هذه الحالات في هذه الحالات من كونه كلام الله جل وعلا. المذهب الثاني مذهب الجهمية، وهو أن الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلا، وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيسلب عنه هذا الوصف، ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام. فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما، فيكون كلام الله عز وجل خلقا من خلقه. فهذا قولهم أن كلام الله عز وجل مخلوق، أن كلام الله عز وجل مخلوق. المذهب الثالث مذهب المعتزلة، وهو شبيه بمذهب الجهمية، إلا أنهم قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله عز وجل في نفس جبريل، فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه، فهو مخلوق في نفس جبريل، وكلام الله عز وجل يخلق في أحوال مختلفة، من جهة كلام موسى خلق في الشجرة ويخلق في كذا ويخلق في كذا إلى آخر أقوالهم. فيتفقون على أنه مخلوق مع الجهمية، ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسبه. وهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم، لأنه لا يعارض عليهم بأن القرآن تنزيل وأنه أنزل، فقالوا أنه أنزل ولكنه خلق في نفس جبريل أو في روع جبريل. المذهب الرابع وهو مذهب الكلابية، مذهب الكلابية هو وهو نفسه وأتباعه من الأشاعرة، مذهب ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب نفسه وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم، وهو أن كلام الله عز وجل معنى واحدا، وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فتارة يعبر عنه بالعبرية فيسمى قرآنا، وتارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيلا، وتارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. فإذا هو معنى وليس ثم صوت يسمع ولا كلام حقيقة، ولكنه معنى قائم بنفس الرب جل وعلا، ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل، عبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. والأشاعرة هنا قد أتوا بما لا بما لا يقبله العقل ولا يسوغه الشرع، فقولهم إن كلام الله معنى قائم بالنفس، معنى واحد قائم بالنفس يستوي فيه الأمر والنهي والخبر والإنشاء، هذا في غاية العجب. يلزم منه أن نقول هو الله واحد، هي بعينها تبت يد أبي لهب وتب، وهي بعينها لا تقرب الزنا. ثم قالوا عن هذا المعنى النفسي إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. ويلزم من هذا أن ما في القرآن من المعاني هو ما في التوراة والإنجيل من المعاني، وهذا باطل، وهذا باطل، لأن الإنجيل لو ترجم العربية والتوراة لو ترجمت العربية لم يكن ما فيهما هو ما في القرآن، هذا باطل لا يقبله العقل. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام. نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل لم يكن معناهما معنى القرآن، بل معاني هذا ليست معاني هذا، وكذلك قل هو الله أحد ليس هو معنى ثبت يدا أبي لهب وتب، ولا معنى آية الكرسي، ولا معنى آية الدين. هذا كلام شيخ الإسلام. ثم أيضا الأشاعرة يختلفون في المعبر من هو، فمنهم من يقول المعبر هو جبريل عليه السلام، ومنهم من يقول المعبر هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مشابهة لمن قال عن القرآن إنه قول البشر. والحاصل أن الذي أوقع الأشاعرة في هذا الانحراف العجيب إنكارهم أن الله تعالى يتكلم بكلام ملفوظ مسموع بحرف وصوت، واختراعهم لهذا الوهم المسمى بالكلام النفسي الذي اخترعوه له اخترعوا له هذه الصفات الباطلة معنى واحد يستوي فيه الأمر والنهي. وهذا مصير منهم إلى أن الله تعالى لا يتكلم حقيقة، إذ الكلام في لغة العرب هو اللفظ والمعنى، ومصير منهم إلى أن القرآن المتعبد بتلاوته مخلوق لم يتكلم به الله جل وعلا، وهذا ما صرح به أئمتهم، لكن قالوا لا يقال هذا إلا في مقام التعليم، وهذا لدفع الشناعة عليهم. ولذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في مبحث الأمر: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. أما الكتاب فإن الله تعالى يقول لزكريا قال ألا تكلم الناس 3 أيام سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فلم يسم إشارته إليهم كلاما، وقال لمريم فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالحجة فيه مثل الحجة في الأول. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وقال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يرد بذلك ما في النفس. وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسم وفعل وحرف، واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث. وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما، ومن عاداه ساكتا أو أخرس، ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه. وهذا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. طيب، المذهب الخامس في مذاهب من يقول في القرآن، قال هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية، وهو أن كلام الله عز وجل هو ما يفاض أو ما يفيضه على النفوس من المعاني الخيرة، معاني الحكمة، وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، والعقل الفعال يفيضه على النفوس حسب استعدادها، وقد تكون هذه الإفاضة منه عز وجل مباشرة على قلب الرجل كقول طائفة من الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. فهذه هي مذاهب الناس في القرآن. وأما أهل السنة فإنهم يقولون، يستدلون على المخالفين أولاً بالقرآن، والأدلة في ذلك كثيرة، ومنها قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أيضا قوله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقوله عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل أنزل القرآن بكلام بصوت مسموع بحرف وصوت، وأنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا، يعني أن القرآن وحي، وهذا أمر ظاهر متواتر معروف. وقال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فتكليم موسى أكد بالمصدر فقال: وكلم الله موسى تكليما. وعلماء العربية يقولون إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته، وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. وفي قوله فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله هو الذي تكلم به حقيقة، هو الذي تكلم به حقيقة. نحن أطلنا في هذا المبحث لكن لتقرير المعنى حتى لا يختلط على أحد. نعم تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا وزادكم الله من علم الشيخ. اللهم آمين. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال عفان: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. وقال علي بن عبد الله: القرآن كلام الله، من قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. نعم شيخ. نعم. وقال عفان، عفان هو ابن مسلم، وقال علي بن عبد الله هو ابن المديني، وهذا من النصوص الدالة على أن السلف رحمهم الله كفروا من قال إن القرآن مخلوق. والنصوص نصوص السلف كثيرة وهي ستأتي معنا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال وكيع: من كذب بحديث إسماعيل عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فهو جهمي فاحذروه. نعم شيخ. نعم. وقوله قول وكيع هذا أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، وحديث جرير أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه الإمام أحمد. والرؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فلذا قال وكيع بن الجراح رحمه الله: من كذب بحديث إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فهو جهمي فاحذروه، لأن الجهمية ينكرون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال أبو الوليد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام. نعم. هذا أيضا إسناده صحيح. وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي أبو الوليد الطيالسي. قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من الإسلام، يعني كافر خارج من الملة. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال أبو عبد الله رحمه الله: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. نعم شيخ. نعم. هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفيه يقول: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أضل من الجهمية. فالجهمية كفار. قال: ومن لم يكفرهم فهو لا يعرفهم ولا يعرف كفرهم ولا يعرف مذهبهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن عفان: ذكر أمام سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا فقال: ويحكم، القرآن كلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكروا منصورا والأعمش ومسعر بن كدام. فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر وأمروا باجتناب القوم، فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. ما أشبه هذا القول بقول النصارى: ولا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. نعم شيخ. نعم. هذا إسناده صحيح، وأخرجه أبو نعيم في الحلية، وفيه تحذير ابن عيينة من الجلوس إلى هؤلاء وسماع كلامهم، وهكذا أهل البدع فإنه ينبغي تجنبهم وعدم مجالستهم لئلا يؤثروا على الإنسان ويلقوا الشبهة عليه. ونقل ابن عيينة رحمه الله تعالى عن عمرو بن دينار وابن المنكدر ومنصور والأعمش ومسعر بن كدام وغيرهم أنهم كلهم يقولون القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال عبد الله بن محمد: سمعت ابن عيينة وذكر المارسي فقال: ما تقول الدويبة، ما تقول الدويبة، استهزاء به. قال سمعت محمد بن عبيد يقول جاء ذاك الخبيث فسألني عن حديث ولو عرفته ما حدثته. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد وأبو نعيم في الحلية. وقوله وذكر عنده المريسي فقال ما تقول الدويبة وهي تصغير دابة، وهي تصغير دابة، لأن هؤلاء لا قيمة لهم ولا يعتبر بهم، لأنهم لو كانت لهم عقول لما قالوا بهذا القول الخبيث. وقال سمعت محمد بن عبيد يقول جاء ذاك الخبيث فسألني عن حديث ولو عرفته ما حدثته، لأنهم كانوا لا يحدثون أهل البدع. ولهذا لما جاء رجل من أهل البدع إلى محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر كلمة، يعني أسألك عن كلمة، قال فوضع إصبعي في أذني قال أقرأ عليك آية، قال ولا حرف. فقيل له لما ذلك رحمك الله بعدما انصرف؟ قال خشيت أن يتكلم بكلام فيقع في قلبي منه شيء. نعم أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله وقال الحميدي حدثنا حسين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل، كذا عندكم شيخنا؟ نعم، عن شتير بن شكل. شتير، أحسن الله إليكم. عن شتير بن شكل عن عبد الله رضي الله عنه قال ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان في تفسيره إن كل شيء مخلوق والقرآن ليس بمخلوق وكلامه أعظم من خلقه لأنه يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق والقرآن كلام الله. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده صحيح، وقد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. وقوله قال الحميدي هو عبد الله بن الزبير الحميدي عن عبد الله هو ابن مسعود قال ما خلق الله من أرض في أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني أعظم من كلامه. فكل المخلوقات لا تساوي كلام الله عز وجل، فكلام الله عز وجل أعظم منها. ولهذا جاء في تفسير سفيان بن عيينة رحمه الله قال وكلامه أعظم من خلقه. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله وقال زهير السجستاني سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار، وقال عبد الحميد جهم كافر بالله العظيم. نعم شيخ. نعم، وهذا أيضا صحيح، وأخرجه عبد الله بن أحمد السنة وأبو داود في مسائله والدارمي في الرد على الجهمية. وفيه تكفير الجهمية وتأفير رأسهم وهو جهم ابن صفوان. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. عندكم شيخنا زهير السجستاني شيخنا أم السختياني؟ لا، السجستاني. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقال وكيع أحدث هؤلاء المرجئة الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا يكفيك المعرفة وهذا كفر، والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب وإلا ضربت عنقه. نعم شيخ. نعم، قال وكيع أحدث هؤلاء الجهمية المرجئة الجهمية والجهمية كفار والمريسي جهمي. ونصوص العلماء رحمهم الله في تكفير الجهمية كثيرة. قالوا المريسي جهمي وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا يكفيك المعرفة، يعني هؤلاء المرجئة وهؤلاء المرجئة الخلص يقولون يكفي المعرفة فقط، أن تعرف الله. وبناء على قولهم هذا فإن إبليس يعرف الله وفرعون يعرف الله، فعلى هذا يكون ليس بكفار. وأن فقولهم المعرفة قال وهذا كفر، والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا فعل، وهذا بدعة. الإيمان قول بلا فعل، يعني يقولون أن من قال لا إله الله فإنه مؤمن كامل الإيمان، وأن الإيمان لا يتجزأ بل هو شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وإيمان أبي بكر وعمر كإيمان أفسق الناس، أو وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل، فإن هذا من باطل قولهم الذي يقولونه. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال وكيع على الماريسي لعنة الله يهودي أو نصراني؟ قال له رجل: كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا؟ قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله، القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى وقال: سيء ببغداد يقال له الماريسي، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم شيخ. نعم، هذا فيه التشنيع على الماريسي لأنه أخذ بهذا القول وشهره من بعد جهم، ثم ناظروا على ذلك. وكما تعلمون ما حدث للإمام أحمد في مسألة خلق القرآن والمحنة التي امتحن بها العلماء وعرضوا على السيف، فمنهم من أجاب خوفا، ولم يثبت في هذه المحنة إلا الإمام أحمد وأحمد بن نصر رحمه الله، ومات وهو في القيد، وثبت الإمام أحمد على ذلك وسجن وضرب وعذب، ولكنه ظل على ذلك فنصر الله عز وجل به السنة. نعم. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وقال يزيد بن هارون: لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي، ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. نعم شيخ. نعم، وهذا يزيد بن هارون كان له جلالة عظيمة، حتى إنه ما استطاع المأمون الخليفة أن يشهر القول بخلق القرآن إلا بعد موت يزيد بن هارون، لأنه دس إليه رجل فقال له: ما تقول في القرآن؟ قال: القرآن كلام الله. قال: أمير المؤمنين يخالف في ذلك. قال: أمير المؤمنين أعلم بالله من أن يخالف في ذلك، وهو يعلم أن المأمون هو الذي أرسله. فلما قيل للمأمون: لما لا تشهر قولك؟ قال: أخاف من يزيد بن هارون أن يؤلب علي الناس. فقول يزيد بن هارون: لقد حرضت أهل بغداد على قتله جهدي، أي على قتل المريسي، ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث، وهذا من حرص السلف رحمهم الله تعالى على إماتة البدع، ولذلك وجد من كلام أهل البدع وجع هذا الكلام في صلبه. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: قال علي بن عبد الله: إنما كانت غايته أن يدخل الناس في كفره. نعم شيخ. نعم، قول ابن المدين علي بن عبد الله بن المدين: إنما كانت غايته أن يدخل الناس في كفره، أي أن يشاركوه فيما ذهب إليه من الكفر، لأن الذي ذهب إليه كفر، فكانت غايته أن ينشر هذا القول حتى يدخل معه في الكفر. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: قال عبيد الله بن عائشة: لا تصلي خلف من قال القرآن مخلوق ولا كرامة له، فإن صلى وكبر كيما يحتاط لنفسه فذاك، ويجتنبه أحب إلي، ولأنهم يقولون شيء لا شيء، ويقولون الله لا شيء. نعم شيخ. نعم، وهذا أنه عبيد الله بن عائشة يقول: لا تصلي خلف من قال القرآن مخلوق، كهؤلاء الجهمية والمعتزلة، ولا يصلي خلفهم، وإن صلى وكبر كيما يحتاط لنفسه، يعني إن خشي أن يؤذى فإنه يصلي خلفهم لكنه يعيد لأن الصلاة خلفهم باطلة. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: قال سليمان بن داود الهاشمي: وسهل بن مزاحم: من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد صلاته. نعم شيخ. نعم، وهذا لأنهم كفار، فمن صلى خلفهم خلف من يقول القرآن مخلوق أعاد صلاته لأنه كفر بقوله هذا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال ابن أبي الأسود: سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن سعيد: لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا. وقال ابن مهدي رحمه الله: ولو رأيت رجلا على الجسر وبيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه عبد الله بن أحمد السنة. وقول يحيى بن سعيد: لو أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا، لأنه عنده كافر. وقال ابن مهدي: لو رأيت رجلا على الجسر وبيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه، وهذا لأنه عنده كافر حلال الدم. نعم شيخ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال يزيد بن هارون: الماريسي أحقر من ماني. من ماني. نعم شيخي. من ماني. ماني. ماني. طيب، أحقر من ماني. نعم شيخ. ماني هذا رأس، كان رأسا في المجوسية، وأباح زواج الأخ لأخته، وأفسد ملك فارس، وخلط الأنساب، ويتزوج الرجل أمه وأخته وابنته. فقال يزيد بن هارون: المريسي أحقر من ماني، يعني كلاهما في كفرهم سواء، ولكن المريسي يزيد عليه في الحقارة. نعم نعم شيخ. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال أبو عبد الله رحمه الله: ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. نعم شيخ. نعم، وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، لأنهم في الكفر سواء، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. ولو كانوا مسلمين لا كان حقا على المسلم أن يعود مرضاهم ويناكحهم ويشهدهم ويأكل ذبائحهم، ولكنهم لم يكونوا مسلمين وأنهم خرجوا من الإسلام، قال الإمام البخاري: ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم، وهذا تنفيرا منهم. نعم أحسن الله عليكم. شيخنا في الأثر السابق قول يزيد بن هارون، شيخنا في بعض النسخ من أتاني، شيخنا الأتان هي الصحيح من ماني. أنا عندي في النسخة من أتاني، المريسي أحقر من أتاني، لكن أنا مصححها أنها ماني. طيب أحسن الله عليك. ولو بحث أحدكم في هذا الأثر المريسي أحقر من، سيجدها إن شاء الله أنها من ماني وليس من أتاني. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله آمين. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: هما ملتان، الجهمية والرافضية. نعم شيخ. يعني هما ملتان، الجهمية والرافضية، كلاهما خارجة من الإسلام. نعم أحسن الله عليكم. قال: وقيل لأبي عبيد القاسم بن سلام: إن المريسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء عن قول الله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال: كله كلام صلة، فمعنى قوله أن يقول صلة كقوله قالت السماء فأمطرت، وكقوله قال الجدار فمال. قال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، والجدار لا إرادة له، فمعنى قوله إذا أردناه كوناه فكان. لم يكن عند الماريسي جواب أكثر من هذا، يعني إن الله تعالى لا يتكلم. واصل شيخنا؟ نعم. طيب. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: أما تشبيه قول الله إذا أردناه بقوله قالت السماء فأمطرت وقال الجدار فمال، فإنه لا يشبه، وهذه أغلوطة أدخلها، لأنك إذا قلت قالت السماء ثم تسكت لم يدري ما معنى قالت حتى تقول فأمطرت. وكذلك إذا قلت أراد الجدار ثم لم يبين ما معنى أراد لم يدري ما معناه. وإذا قلت قال الله ثم اكتفيت بقوله قال فقال، اكتفيت بقوله قال فقال مكتف، لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال، كما احتجت إذا قال الجدار فمال، وإلا لم يكن لقال الجدار معنى. ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا وهو دونه، ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى، ومذهبه التعطيل للخالق جل في علاه. نعم شيخ. نعم، هذا بيان من القاسم بن سلام، من أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، في بيان ما كان المريسي يتكلم به، وأنه ضال يريد أن يشبه على الناس ويضلهم بهذه الخرافات التي قامت في عقله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله، قال رحمه الله: وقال علي سمعت بشر بن المفضل وذكر بن خلوبة بالبصرة جهمي، فقال بشر هو كافر، وسئل وكيع عن مثنى الأنمطي فقال كافر. نعم شيخ. نعم، وقال علي سمعت بشر بن المفضل وذكر بن خلوبة بالبصرة جهمي فقال بشر هو كافر، وسئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال كافر، وقال عبد الله بن داود: لو كان لي على المثنى الأنماطي لنزعت لسانه من قفاه، وكان جهمية. وهذا من شدة السلف رحمهم الله على أهل البدع، على أهل البدع، يعني وليس كما يقال الآن، هذا هنا لكل قوم مشرب، ولا بأس من جمع الأمة بطوائفها ومشاربها، هذا جهمي وهذا قبوري وهذا وهذا وهذا، هذه لا حقيقة لها. الأمة لا تجتمع إلا على العقيدة الصحيحة والدين الصحيح، وهو توحيد الله عز وجل. أما خلاف ذلك فكله هرطقة لا قيمة لها، وإنما يخدع بها البسطاء من أصحاب الألسنة الذين يروجونها بين الناس. إذا لم يكن هناك عقيدة صحيحة وتوحيد صحيح، كيف تجتمع الأمة؟ الأمة لا تجتمع إلا على العقيدة الصحيحة والدين الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. قال عبد الله بن داود: لو كان لي على المثنى الأنماطي سبيل لنزعت لسانه من قفاه، وكان جهميا. هذا نعم شرحت. نعم شيخي. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. يعني أنا شيخنا كنت أريد أن أتوقف عليه، ثم وجدتكم يعني شرحتموه، سبقتموني شيخ. تريد تتوقف هنا؟ نتوقف. أحسن الله عليكم. نعم شيخنا، بارك الله فيك. طيب، إذن نتوقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.